تروي عن العقبة. من احكام الامر هل يحصل تكرار او لا، بمعنى انه اذا جاء الامر مجردا فهل معناه ان العبد مقرور ويصح امتثاله وتبرا ذمته بمره واحده يفعل، او انه يكرر الفعل؟ المؤلف قال ولا يحصل التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار، فقيده بوجود الدليل على قصد التكرار. والذي يظهر الله اعلم ان التكرار وعدمه في الامر ان الاوامر ثلاثه انواع، حتى نحرر النزاع في المساله. الاوامر التي تاتي من الله عز وجل او من الرسول صلى الله عليه وسلم ذات انواع. النوع الاول ان يرد الامر ويرد الدليل على عدم التكرار، ويرد الدليل على عدم التكرار، هذا امر واضح. فإن لما نزل قوله تعالى ولله على مسجد البيت من استطاع اليه سبيلا، سأل احد الصحابه رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله، فأفاته صلى الله عليه وسلم بما يفيد أنه ليس كل عام وإنما هو في العمر مرة واحدة، فهذا خرج عن موضع الخلاف بقيام الدليل على عدم إرادة التكرار. واضح الصورة. الصورة الثانية أن يأتي الأمر ويأتي الدليل يدل على التكرار، وليس في شرط الدليل الذي يدل على التكرار أن يقول تفعل هذا كثيرا، هذا مما لم يرد الشرع، وإنما كيف يأتي التكرار عند التعليق بصفة أو بشرط أو بسبب. فنعلم من مقتضيات اللغة أن كل أمر علق على سببه أو على صفته أو شرط فيه أنه يتكرر بتكرر السبب أو الشرط أو الصفة. أمثلة، عندما يقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهل معنى هذا أنه تقام الصلاة مرة واحدة؟ لا، الجواب أن وجوب العبادة مرتبط بسببها، فكلما دركت الشمس وكلما جاء الفجر تكرر الأمر بتكرر السبب. أول وقت مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلا يفهم عاقل فضلا عن عارض بلغة العرب أن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أنه إن كنت على جنابة مرة واحدة تطهر، لا، وإنما كلما كنت على جنابة فتطهر. ومثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي كلما تحقق رأس السرقة اقطعوا. فهاتان الصورتان لا إشكال فيهما ولا خلاف، الأولى على أنه لا يتكرر لورود الدليل على عدم تكرره، والثاني لا خلاف في تكرره لأنه قام الدليل على طلب التكرار عندما علقه على صفة أو شرط أو سبب، لأن هذه الصورة واضحة. الصورة الثالثة هي التي يرد فيها الأمر ولا يرد معه شيء، لا أنه مرة واحدة ولا أنه مكرر. فهنا الخلاف. فذهب كثير من الأصوليين إلى أنه لا يكتب التكرار، ووجه قولهم هذا قالوا لما لم يأتي الدليل من الشرع على التكرار أو عدمه نرجع إلى أين؟ وش هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ها؟ نعم؟ هو الوجوب واضح أن الأمر الوجوب، لكن هل هو التكرار ولا لا؟ كيف عرفنا الأصل عن التكرار؟ ثم؟ إيه؟ ثم؟ كيف فهمنا هذا؟ كيف فهمنا أن الأمر للمرة الواحدة ولا صحيح؟ ثم؟ طيب جميل، إلى المقتضى اللغوي لما لم يأتي دليل من الشرع على طلب التكرار ولا على عدمه فيرجع إلى ذات الأمر فيما يدل عليه في اللغة. فلو قال السيد لعبده ابني لي جدارا فبنى له الواحد، هل يعاقبه بأنه لم يثبت الثاني أو يتحقق تنفيذ طلبه بفعل واحد؟ ولا نضعها الصورة. فقالوا إذا لم يوجد دليل من الشرع لا على طلب التكرار ولا على عدم التكرار إذن المرجع في ذلك إلى اللغة، واللغة تقتضي أن الطلب الأمر يتحقق بالمرة بمرة واحدة، مثل لو قال يعني السيد لعبده ابني هذا الجدار أو خطني ثوبا، فقال ما يستمر كل عمره يخيط ثياب ويتوقف في يوم من الأيام عقبه، بل يكون له شاكرا إلى فعله مرة واحدة، بخلاف لو قال له ابني ثوبا واحدا هذه المسورة الأولى، أو قال له كلما جاء العيد خطني ثوبا، هنا نقف على سبب، فلو خاط له ثوب هذا العيد ثم تأخر في العيد الآخر لامه وأصبح محل عقوبته ولا لا؟ لأنه ربطه بسبب، فلما تفرج عن السبب لا يفهم العبد العربي هنا إلا أن المطلوب منه مرة واحدة. فهم أرجعوه للغة، قالوا لما كان الشرع لم يدل لا على عدم التكرار ولا التكرار فالمرجع اللغة في هذا، وهي أن اللفظ اللغوي يدل على الفعل مرة واحدة. وقال بعضهم إنه يدل على التكرار وقاسوه على النهي، وقاسوه على النهي، فإن النهي قطع يحصل التكرار، فلو قال السيد لعبده لا تسرق فلم يسرق في اليوم الأول ولا الثاني ثم سرق بعد سنة يعتبر عاصي أو مطيع، يعتبر عاصي، لأن النهي يشترط فيه الاستمرار والتكرار، ولا شك أن هذا فيه نظر، فإن المقتضى اللغوي والعقلي مغاير هنا بين الأمر والنهي، ففي اللغة من فعل المأمور به مرة واحدة لذات الأمر يعتبر منفصل ولا لا؟ لكن المنهي إذا نهي عن شيء فانتهى عنه سنين ثم فعلها بعدها مرة واحدة يعتبر منفصل، لأنه يشتغل فيه الدوام والتكرار. وهذه قضية عقلية واضحة وقضية لغوية أيضا واضحة، والشرع جاء بلغة العرب. ينبني على هذه المسألة هل يكثر الأمر تكرار أو لا، هل يكثر فوق الأمر أو لا يكثر فوق. والمراد الفورية عند الأصوليين ليس أن مجرد ما تسمع بالأمر أن تطبق، لا، وإنما المراد بالفورية هي إيقاع الفعل في أول وقت الإمكان. هذا هو الفور. فالحج عندما يؤمر به العبد أول وقت إمكانه إذا جاء موسم الحج مثلا، والصلاة كذلك، فهل الأمر يقتضي الفور أو على التراخي؟ القسمة الموجودة في التكرار موجودة هنا، وهو أن يأتي الأمر يطلب الفورية، هو الأمر واضح ولا مو واضح؟ او يأتي الامر ويدل على السعة والتراخي، فهنا ايضا الامر واضح. الخلاف اذا جاء الامر مجردا عن طلب الفورية او اتيه بالتراخي، فهنا وقع الخلاف. وقال جمهور الأئمة الأربعة أنه يقتضي الفور، واستدلوا لهذا بعموم الأدلة التي تدل على الأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقالوا إن المسابقة إلى الخيرات تكسب رضا رب الأرض والسماوات، كقوله تعالى وعزلت إليك ربي لترضى، وأيضا قالوا إنه هو الأبرأ للذمة، هو الأبرأ للذمة وهو الأحوط وهو الخروج عن الخلاف، فقالوا إن الفورية تحقق هذه المعاني الشرعية المقصودة شرعا، فهو الراجح وهو الأولى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.